وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية. ذكرت سابقا بأن المرأة تمتلك رؤية تفوق رؤية الرجل، فهي تتمتع برؤية محيطية واسعة للغاية تصل إلى 45 درجة لكل جانب من جوانب رأسها، من أسفل وأعلى ومن اليمين واليسار. أما الرجل فتركيب العين البيولوجي عنده مختلف عن المرأة. إن عيني الرجل أكثر اتساعا، وتعمل عيناه كما لو كانت ميكروسكوبا طويل المدى، فهو يركز نظرته على شيء واحد ويراه بصورة واضحة ولا يرى ما عداه، مما يعني أنه يرى ما هو أمامه بوضوح ودقة حتى في المسافات الأبعد. هذه الرؤية التلسكوبية مفيدة جدا للرجل في الحروب وفي القنص، وأيضا في قيادة السيارة وغير ذلك، فلأن عقله عقل صياد وقناص كان بحاجة لأن يرى الأهداف البعيدة عنه. ولكن لسوء حظ الرجل فإن هذه الرؤية الآن توقعه في كثير من المشاكل، فهو غالبا لا يستطيع التركيز على كل الأشياء القريبة منه. فمثلا عندما يفتح باب الثلاجة فإنه سيرى الأشياء الواقعة مباشرة أمام عينيه، وسيضطر لتحريك رأسه إلى أعلى وأسفل ومن جانب إلى جانب. وكثيرا ما نجد الرجل يتهم المرأة بإخفاء الأشياء عنه، ففي البيت يبحث عن الجوارب والأحذية ومفاتيح السيارة وحافظة النقود، وهي كلها موجودة في أماكنها الطبيعية، لكن الرجل هو الذي يعجز أحيانا عن رؤيتها. أما المرأة فبفضل منحنى الرؤية المحيطية الأوسع لديها فإنها تستطيع رؤية هذه الأشياء من نظرة واحدة بدون أن تضطر أن تحرك رأسها. ويبدو أن الأمر له علاقة بهرمون الاستروجين لدى المرأة، فهو يسمح لها بتحديد الأماكن، أماكن الأشياء. وهنا نقول للرجل، عندما تخبرك الزوجة بأن ما تبحث عنه موجود في الخزانة أو في المكتب، فمن الأفضل لك أن تصدقها، ومن ثم تواصل بحثك حتى تجد هذا الشيء. اللطيف في الأمر أن الكثير من النساء ينادي عليهن أزواجهن شاكين ومتسخطين من عدم العثور على الجوارب مثلا، ويظلون يبحثون عنها لفترات طويلة، ثم تأتي الزوجة وفي لحظات تظهر الأشياء المختفية وكأنها برزت من العدم. ولهذا فإننا نادرا جدا ما نلاحظ امرأة ترمق أخرى بعينيها، فبفضل محيط الرؤية الأوسع ستراها بدون أن تلتفت ناحيتها لتراها. أما الرجل فلا حيلة له مع ضعف محيط الرؤية عنده إلا أن يلتفت بوجهه كاملا ليرى ما يريد أن يراه. وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية، من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز الخنين.